السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي غمرة هذه المحنة العامة التي عمت العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، لا يجد المسلم ملجأ إلا إلى الله عز وجل، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا فرار منه إلا إليه. إذا خفت من شيء فررت منه، فإذا خفت من الله فررت إليه جل جلاله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الناس يركضون وحق لهم ذلك نحو الأسباب المادية، التماس أسباب التداوي والعلاج، وهذا حق. لكن قبل هذا كله ومع هذا كله لابد من اللجوء إلى التحصينات الشرعية والتدابير النبوية القرآنية وما جاء في الهدي النبوي من تحصينات واحترازات وقائية. ونذكر منها في مقدمتها أن تضرع إلى الله جل جلاله أن يرفع البلاء وأن يكشف السوء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ينزل البلاء يقابله الدعاء، يعتلجان إلى يوم القيامة. لا يرد القضاء إلا الدعاء. وتعلمون من عجائب قوة تأثير الدعاء أن يأجوج ومأجوج في آخر الزمان عندما تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يحاصرون نبي الله عيسى والمؤمنين في جبل الطور، عندما يفتحون يوحي الله إليه أني قد بعثت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. فيصعد نبي الله عيسى والمؤمنون إلى جبل الطور، ثم تفتح يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا، ويحصر نبي الله عيسى والمؤمنون في الجبل حتى يصير رأس الثور أحظى لأحدهم من 100 دينار عندكم. فيضرع إلى الله جل وعلا أن يكشف السوء وأن يرفع البلاء، فيرسل الله عليهم النغف، دود صغير يأخذ بأنوف الماشية، فيصبحون فرسا كقتل نفس واحدة. ثم ينزل نبي الله عيسى من الطور فلا يجد في الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه نتنهم وزهمهم، رائحة الجيف المنتشرة على وجه الأرض تزكم يعني أنوف الناس وتسمم أجواء الأرض. فيضرع نبي الله عيسى إلى ربه، فيرسل الله إليهم طيرا كأعناق البخت يأخذون هذه الجثث ويلقونها حيث شاء الله عز وجل. ثم يرسل الله المطر يغسل الأرض فيدعها نقية بيضاء كالزلقة. كل هذا ببركة الدعاء. فالدعاء سر عجيب لا ينبغي أن نغفل عنه، خاصة في أوقات الأزمات والمحن. يعني ثم أبشر، إذا ألهمت الدعاء فاعلم أنك قد فتحت لك بإذن الله أبواب الإجابة. كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. أحيانا تجد نفسك مصروفا عن الدعاء، لا تريد أن تدعو، فهذا الصرف ابتلاء ولا شك. إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. الاستشفاء والتداوي بالقرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ابن القيم له كلمة جميلة يقول: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول: مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. المحافظة على الصلوات ما استطعت في الجماعة ما استطعت، ويعني التكليف مناطه القدرة إذا غلقت المساجد وحيل بين الناس وإلى المجيء إلى الجماعات، يستطيع الرجل أن يجمع بأهل بيته في بيته، خاصة صلاة الصبح. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الذمة هنا الضمان والأمان، في ضمان الله وأمانه. من صلى الصبح فهو في ضمان الله وأمانه، في حفظه وكلاءته. نووي رحمه الله يعني يقول: في حفظه من المصائب ومن الذنوب والمعاصي. أيضا إذا رأيت مبتلى مريض بكورونا أو بغيرها، احمد الله أن عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلقه. قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ففي الحديث: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وفي رواية: لم يصبه ذلك البلاء. وفي رواية: كان شكر تلك النعمة، نعمة العافية شكرها أن تحمد الله وأن تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أيضا أن تقرأ الإخلاص والمعوذتين، أن تقرأ الإخلاص والمعوذتين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. من الأدعية التحصينات النبوية الجميلة أن تقول ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أن تقولها 3 مرات فهذا أيضا من التحصينات النبوية الجميلة التي يكفيك بها الله السوء في صباحك ومسائك بإذن الله. أيضا أن تقول حين تصبح وحين تمسي 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ففي الحديث من قال كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. أن تقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه كل سوء ووقتاه من كل مكروه. أن تقرأ آية الكرسي، إذا أويت إلى فراشك لا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا داعي لك من الله حافظ، وإن قلت حين تصبح لم يقربك شيطان حتى تمسي، ولا داعي لك من الله حافظ. ومع هذا إذا خرجت من بيتك قل بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليك. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، واعلم أنك ما دمت في معية الله وفي ذكره فاعلم أنك في معية حفظه وكلاءته ورعايته وعنايته جل جلاله، فأنت في كنف القوي العزيز الحكيم الذي تلوذ بجنابه والذي تضرع إليه وهو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأحبها عند مليككم؟ إنها ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبكم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأفضلها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. سبق المفردون، سبق المفردون. من هم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من الحمد. من الحمد.